وكذلك احد الشباب سأل عن قوله قال قدس الله روحه، اظن هذه استعملها الشيخ النووي الامام النووي رحمه الله، هو ابن تيميه استعملها وابن تيميه. نعم نعم ترون يا شيخنا. والله ما اراها لانه غلبت على الصوفيين. ايوه الله يجزيكم خير يا شيخ، لكن لو واحد فعلها ما في يعني محظور كبير. ايوه اما لم تعرف عن السلف سابقا؟ لا.